وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء اللهم فأشغله بنفسه وشتت شمله ورد كيده إلى نحره واجعل تدميره في تدبيره يا قوي يا عزيز. اللهم لو أن الأولين والآخرين من جن وإنس اجتمعوا في مكان واحد وسألوك فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك مما عندك شيئا. تحب السائلين تحب السائلين وتسمع دعاء الداعين وتسمع دعاء الداعين وتسمع دعاء الداعين وتحب الملحين وتحب الملحين. اللهم إن هؤلاء الجمع اجتمعوا في بيت من بيوتك وقفوا بين يديك في وقت نزولك. اللهم يا كريم أكرمهم اللهم يا كريم أكرمهم اللهم يا كريم أكرمهم اللهم يا كريم اقض حوائجهم اللهم يا كريم اقض حوائجهم اللهم يا كريم اقض حوائجهم اللهم يا كريم اغفر ذنوبهم واستر عيوبهم اللهم يسر أمورهم واشرح صدورهم اللهم يا كريم أصلح نياتهم وأصلح ذرياتهم اللهم يا كريم اغفر لهم اللهم يا كريم ارحمهم اللهم يا كريم استجب دعاءهم وحقق آمالهم اللهم يا كريم استجب دعاءهم وحقق آمالهم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.